تليفون القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ندى عبد الحميد المقيمة بميدان الحواتم محافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسيد محافظ الفيوم بتقول فيها: احنا يا حضرات بنينا بيت دور واحد، كان جوز الله يرحمه ورث الارض اللي بنينا عليها دي من ابوه، بس مش هو ده موضوعنا. المشكلة باختصار ان ست على باب الله ببيع حبة خضار في الشارع وبربي في ايتام، والبيت بعد ما بنيته قعدنا فيه انا وعيالي الطوب الاحمر، ما انا ما معيش شطة، وحمدنا ربنا وقلنا الحمد لله على كده وخلاص. بس طبعا البيت هيحتاج كهرباء، ما هو بيت من غير كهرباء ما ينفعش. طبعا عندك حق يا الله يا بنتي، وانت بقى جاي علشان تقدمي على عداد كهربا، صح ولا انا غلطان ولا ايه؟ يعني بعد اللي انا قلته لسيادتك لا مؤاخذة هكون جاية هعمل ايه؟ يعني هكون جاية اسلم عليك وامشي يا سعادة البيه؟ ما انا جاية اسم الله على مقامك عشان العداد، عداد الكهربا ولا مؤاخذة. ده انا اعمل لك عيني عداد، العين دي عداد والعين دي عداد، بس لازم قبل ما تركبي العداد تقدمي على طلب ممارسة وتمشي على الممارسة دي فترة، وبعدها نبقى نركب لك العداد. وحياة النبي ما أنا فاهمة حاجة، تطلع إيه الممارسة يا سعادة البيدي اللي بتقول عليها؟ معلش ما أنا برضو ست جهلة مش متعلمة يعني. لا لا اسم الله عليكي، الممارسة دي هو إننا حنوصل لك الكهرباء بدون عداد، وتدفعي مبلغ ثابت كل شهر لمدة 6 شهور مثلا يعني، وبعدها تيجي تقدمي على العداد ونركب العداد على طول ان شاء الله بعد كده. قلت وماله، ما دام هو ده النظام وفي الاخر العداد برضو هيركب، اقدم على الممارسة اللي بيقول لي عليها البيه دي وندفع المبلغ اللي هيقولولنا عليه كل شهر، المهم البيت ينور. وقدمت الطلب يا حضرات ودفعت اول شهر، وبالصدفة رايح اصرف التموين بالبطاقه اللي معايا، لقيت البطاقه موقوفه، طلعت جري على مديريه التموين اللي عندنا في الفيوم اسالهم بطاقه التموين بتاعتنا توقفت ليه يا حضرات؟ توقفت يا ست نادى هانم. ليه؟ علشان انت بتسرقي كهربا من الدوله، حراميه يعني، ودي في حد ذاتها جريمه، وبناء عليه اتوقفت بطاقة التموين. عرفتي وفهمتي ولا اقول كمان؟ دي الحكومة هم بنفسهم اللي موصلين للكهرباء وعملوا لي حاجة اسمها ممارسة، وبدفع كل شهر 700 جنيه، ابقى ازاي سرقة كهرباء يعني يا سعادة البيه؟ والله يا ست شركة الكهرباء هي اللي بلغتنا بالكلام ده، واحنا اكيد هنصدق الشركة. امال هنصدقك انتي؟ مش معقولة يعني. تعالى وصل الأخت الباب الشارع يا إبراهيم، وهات لي ربع كيلو طماطم عشان السلطة. ومن يوميها يا حضرات وأنا متبهدلة ما بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومديرية التموين، وسايبة حالي ومحتالي وأكل عيشي عشان أفهمهم إني ما سرقتش كهرباء، وإن دي حاجة اسمها ممارسة بموافقة الشركة، لكن ما حدش عايز يسمع. يا ترى تقدروا حضراتكم توصلوا صوتي لسيادة المحافظ ويحلها لنا بنفسه؟ يا ترى تقدروا؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.